السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ بارك الله فيكم. الحمد لله وفيك بارك الله. والله يا سيدنا أريد أن أسأل عن زوجة مات عنها زوجها ولكنها تعمل في شركة وهي محتاجة إلى العمل والمال، ماشي، نظرا لظروفها الاجتماعية، وهي من المعلوم أنها معتدة لوفاة زوجها، فهل تخرج إلى العمل اضطرارا أو ماذا تصنع؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك. تخرج ولا بأس، تخرج ولا بأس، ولكن تتقي المحظورات المتعلقة بالمعتدة، فلا تكتحل ولا تلبس الحلي ولا تتطيب إلى غير ذلك من المحظورات التي تجتنبها من مات عنها زوجها، والله أعلم.